إذا حصل التفريط والتقصير من الوديع. الوديع هنا فعيل بمعنى مفعول، حتى لا تحتاج أن تشكل تقول المودع والمودع ويحصل خطأ في الشكل. وديع فعيل بمعنى مفعول أي مودع. أما كون يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها فهذا تعليله ظاهر، تعليله ظاهر، وهو أنها أمانة ويجب عليه أن يفي بحق هذه الأمانة لو كان هذا في ماله، فكيف أيضا بمال غيره. وأما اعتبار التفريط فهو أيضا ظاهر، لأن المفرط هو أولى بالخسارة. ولو ترك الناس هذا من باب أيضا السياسة الشرعية والمصالح المرسلة، لو تركوا بشأن التفريط لا فرطوا في أموال الناس، وهذا باعث على حفظ الأموال، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بحفظ المال. ولهذا إذا يعني ذكر مصنف جملة من الفروع، يعني انظر في كلامه: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. كل هذه راجعة إلى القواعد السابقة، حتى لا نجعل الفرع قاعدة، نرجع دائما إلى القاعدة، وهو اعتبار العرف في مثل هذه الفروع. يعني إلى أي شيء استند المصنف رحمه الله حين قال من أودع دابة فركبها لغير نفعها إلى آخر؟ هذا التصرف غير مألون. وهنا خلطها بغير متميز، هذا يقع دائما في السوائل مثل الزيت مثلا، أو أنواع السوائل المشروبة، أو أنواع السوائل التي هي من الوقود، أو حتى الحبوب. ذكر الفقهاء في شرح هذه المسألة ذكروا اختلاطها بالحبوب وصعوبة التمييز. هناك فواكه كبيرة وهناك صغيرة، أما الحبوب فإذا خلطت كيس فيها 40 كيل مع كيس فيها 40 كيل صعب التمييز، يعني تأخذ حبة حبة، هذا في الصعوبة. فذكر الفقهاء هنا وذكر المصنف رحمه الله جملة مما يجب فيه الضمان، أو أرش النقص إن كان قد لحقها بذلك نقص. قاعدة: القول قول الوديع بيمينه، لأنه يده يد أمانة محضة، يده يد أمانة محضة، وهو أول من رضي دينه وأمانته. من هو؟ المودع. المودع، وذكرنا بأن القول قوله بيمينه كله عند إيش؟ عند عدم وجود البينة عند أحد من الطرفين، ليس أيضا مطلقا، لكن إذا عدمت البينة فيكون القول قول الوديع بيمينه، سواء كان هذا في حفظها في حرز مثلها إذا تلفت رتب عليها الضمان، ولم يكن هناك بينة على أنه قد فرط، أو غيرها من الأسباب التي توجب ضمان الكل أو الجزء. قاعدة: إذا أنكر الأمين حيازة شيء ثم أقر به، أو قامت عليه بينة لم تقبل منه بينة على رد أو تلف، هذه تراها ضابط كلي، لأنه يجمع أبواب كثيرة، يجمع أبواب في الإجارة، ويجمع أبواب في الإجارة وفي المضاربة. وذكر المصنف في في الفروع التي تخرج على هذا الأصل. إذا أنكر الأمين حيازة شيء ثم أقر به بعد أن أنكره، أو قامت عليه بينة بأنه كان يحوزه، لم تقبل منه بينة على رد أو تلف، قال أنا ما عندي لك شيء، أنت ما أودعتني، أنت ما أجرتني أصلا، أنت لم يقع بيني وبينك عقد مضاربة أصلا، يقول الشريك المضارب يقول رب المال، وكذلك يقول أنت ما رهنتني، كلها بابها واحد. ثم بعد أن أنكرها رجع وأقر، أو قامت عليه البينة، ثم لما أن أقر وقامت عليه البينة قال نعم لكنني أرجعتها، لكنها تلفت بغير تعد ولا تفريط مني. مقتضى القاعدة أنه لا تقبل منه بينة بعد ذلك، يعني لمن يرى قناعة بهذه القاعدة، ما تعليلها؟ ما هو تعليلها شيخ سعد؟ نعم، يعني قصدك كذب نفسه، الخيانة. أحسنت، ذكر من ضمن التعليل أنه خائن، ثبتت خيانته فانتفت عنه الأمانة التي مفترضة عند تسليم هذا الشيء، سواء في إجارة أو مضاربة أو رهن أو وديعة أو عارية أو غيرها من المتسلمات التي يتسلمها للناس عادة. وهذه عبر عنها المصنف رحمه الله بقوله إذا قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا لم يقبلا ولو ببينة، يعني كان لو ببينة طبعا يشير إلى الخلاف، فيه كان فيه خلاف بين أهل العلم وقد حكم هذا الخلاف أيضا. وهنا أيضا نبحث في الفروع المخرجة فيما ذكر المصنف، يقول بل في قوله، بل هنا إضراب بمعنى لكن، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، يعني بعد التلف، يعني هنا يقول إذا قال مالك عندي شيء أنه لا يعتبر ثم ادعى التلف بعد ذلك أنه يقبل منه. لماذا؟ هذا في قول المصنف، نريد أن نوجه قول المصنف. لماذا؟ إذا قال ما عندي لك شيء. نعم شيخ عبد العزيز، وإنما وجود سبب الضمان. أي نعم، يعني ما عندي لك شيء، مثل الشخص اللي يقول لك أنا أقرضتك، قال ما عندي لك شيء ومسدد، أو بينهم مقاصة أو بينهم حوالة، حول على شخص آخر قال ما عندي لك شيء. لكن هل هذا صحيح بإطلاق أو فيه قواعد تضبط هذه المسألة؟ نعم، العرف السائد بين الناس يعني ما عندي شيء إنكار، أنا أفهمها الآن في لغة العامة ما عندي لك شيء، الناس تفهم. يا أخي أقول لك عطني وديعة ما عندي لك شيء، المفترض في عرف الناس الآن تقول وديعتك اللي عندي تلفت، وديعتك اللي عندي رديتها عليك، ما عندي لك شيء. أنا يتبادر إلى فهمي أنا الآن وأفهم من الناس على هذا العرف أنك منكر، فلهذا لا يسلم للمصنف مطلقا لأنها مسألة عرفية، فلا يأتي القاضي ويفتح زاد المستقنع وشروحه ويقول إذا قال ما عندي لك شيء هذا معناه أنه يقول يعني هذا فقيه ذا يا شيخ، ذا هذا العام إذا فقيه ما, ما, ما, ما, ما, ما عندي لك شيء معناه أنه ثبت عندي هذه الوديعة أو هذه العارية أنك سلمتها لي، ولكن نظرا لأن لم يتعلق في ذمتي منها شيء فأنا أقول ما عندي لك شيء، هذا ما يمشي، وهذا خطأ فادح. ثم نبدأ نخرج، ترى يتخرج على هذا ماذا؟ يتخرج على قبول بينته ولا لا؟ نعم، فأن ترجع إلى ما رجع إليه المصنف هو اعتبار العرف. أسأل هل الخبرة وهل العرف ما معنى كلام الناس إذا قال ما عندي شيء؟ قال إنكار الشيء من أصله. أما إذا جو أئمة يتنازعون فقهاء نعم أو أهل اللغة سيبويه والكسائي ثم قالوا هذا الكلام فلا بأس. أما عند العامة ما عندي لك شيء، ولا بعضهم يقول ما أدري عبارات الطرد، يعني امسك الباب وما أدري إيش ما هناش. الناس تفهم الإنكار، يعني لا تفهم إلا الإنكار. والناس في خطابها المعروف وديعتك التي عندي التي أعطيتني إياها ليس في ذمتي منها شيء، لأنها تلفت من غير تفريط مني، أو لأنها سرقت من غير تفريط، أو لأني رددتها عليك، أو رددتها إلى وكيلك، ثم يتنازعون في الوكيل أيضا نزاع آخر، هل هو وكيل أو غير وكيل أو مأذون أو غير مأذون. نعم جميل جميل. الشيخ محمد يقول هل هذا يشمل بقية الدعاوى حتى في غير الأعيان المقبوضة؟ أحيانا الدعاوى أحيانا ليست أعيان، هي أحيانا مثلا قرض أو معاملة مالية أخرى ليست أعيان قبضت، هذه كلها مستأجر ومرتهن ومستعير ووديع كلها أعيان مقبوضة. بقية الدعاوى هي يعني يكون فيها نفس الكلام أحيانا، هل تنطبق عليها نفس القاعدة أم لا؟ لا أدري الحقيقة، تحتاج إلى تأمل. لكن الأصل أنه أكذب نفسه، إذا بنينا على القاعدة أنه كذب نفسه وأنه ظهرت خيانته. لكن هل الخيانة مؤثرة؟ كونه كان مؤتمن ثم ظهر القاضي أنه خائن فذهبت الأمانة التي عنده، فما نقول القول قوله، إحنا نقول القول قوله بيمينه. لماذا؟ لأنه أمين بصنيع المودع، المودع هو الذي أعطاه شهادة الأمانة. طيب الآن سحبت من هذه الشهادة، كيف أقول القول بيمينه؟ المسألة اللي قال الشيخ ممكن أنها يعني أن يصير فيه نوع من الاستقراء لهذه المسائل، وربما تنتظم هذه القاعدة أو لا تنتظمها. لكن يعني يلوح لي في بادي الرأي أنها ربما كانت كذلك. والقرض هو من جنسها، وإن كان ليس عينا مثل المستأجر والمستودع والمحل الرهن وغيرها، لكنها من هذا الجنس. قال ما مثلا قال أقرضتك، قال ما عندي لك شيء، هو قصد سددت، ولا قصدك أني حولتك مثلا، أو قصدك أنك أبرأتني، كلها أسباب من أسباب سقوط الديون على الشخص. ولما أنا قام بينه على لما أنا قام بينه على صحة القرض، قال لا أنا قصدي أني حولته يعني، ثم حوالها لم تثبت. فمن القول قوله في هذه المسألة؟ يعني أصل الكلمة في اعتبارها العرفي، وأصل الكلمة في احتمالية التفسير. ترى يعني هل هي محتملة التفسير أم غير محتملة؟ يعني هي في القرض كأني أميل إلى أنها قابلة للتفسير. ما عندي لك شيء يعني حولتك، ما عندي لك شيء يعني سددتك، وهي قريبة أيضا هي بعيدة من مسألتنا الأولى. لكن القاعدة ما هي حتى لا نحكم أن على المسائل الآن؟ القاعدة على العرف. ربما قال لك العرف أن الدارج عند الناس في هذا الكلام أنه الإنكار الكلي، أو أنه من التفسير المحتمل وتبني عليه. قاعدة: كل من كانت له يد مأذون بها في حيازة عين فله مطالبة غاصبها ومترفها. المغارب، الوديع، المرتهن، المستأجر. لكن الحقيقة الأنظمة الحديثة عندنا نظمت هذه المسألة وألزمت بالإدخال، الإدخال والتدخل، هذا يعني فصل أو باب في نظام المرافعات، إدخال طرف آخر، يعني جاء المستأجر قال هذا أتلف علي وأنا الضامن للمؤجر. طيب الملكية وين هي؟ إثبات الملكية وعقود الإيجار الآن غير موثقة. أما إذا وثقت يمكن الأمر أوسع، ما دام أنه تحت حيادته بعقد موثق لدى كاتب العدل الأهلي أو ما يسمى الآن بالموثق، كل هؤلاء سوف يوثقون العقود ويوثقون موثقة، لأن الحق في النهاية سيكون لصاحب البيت وفيه دور أن هذا يستلم ثم يسلم للآخر. صحيح أن الحق الذي المطالب به هو بين المؤجر وبين المستأجر، سيطالب بالتلفيات أليس كذلك؟ هذا يقول أنا مطالب خلصني، يسمونه التخليص. مثلها أيضا الضامن، وهذا معمول في المحاكم الآن بين الضامن والمضمون. المضمون اللي هو المكفول يطالب المضمون عنه اللي هو المكفول، يطالبه بالسداد وهو الحق ليس له، أليس كذلك؟ هذا يسمى مطالبة في التخليص، فيقول أطلب الحكم عليه بالسداد للمدين الأصلي أو السداد له هو. أيضا أنا أرى لابد من الإدخال لأن تضيع الحقوق بهذا الشكل، فهذا ما يعلم، لأنها أظهر قضية الإدخال واعتبار السياسة الشرعية أظهر في مسألة الضمان الذي هو الكفالة، الكفالة بالمال. فقد يكون الإدخال وجوبي وقد يكون جوازي ليس وجوبيا، واحتاج إلى تفصيل حتى في مسألة النظام. وهي الحقيقة كما ذكرنا، بما أنه واجب في ذمة هؤلاء في أيدي الأمانة تلك، في تلك الأيدي، المضارب والوديع والمرتهن والمستأجر والمستعير، كلها حقوق واجبة للمالك على هذه الأيدي. من حقه أيضا أن يطالب بالتخليص، لكن لا بأس أن تنظم أو أن يدخل فيها يعني باب الإدخال. نعم. يعني نقول هي ليش قلت باب السياسة؟ ليش هناك مشكلة شرعية يعني فقهية؟ لكن يعني قد يحصل فيها من باب الضمانات أكثر، من باب الاحتياط أكثر، وإلا خلاص أنا المسؤول، أنا اللي مالك المنفعة وأنا المسؤول عنها وأنا اللي سأدفع. الأصل أن الدعوة صحيحة من غير أن يكون هناك إدخال وجوبي، هذا الأصل. لكن الملك يعني متعلق بصاحبه بمالكه الأصلي، وقد يتوفى هذا المستأجر ولا تعرف الحقوق، فكونه يأتي ويفوض المستأجر بالقبض أو على الأقل هناك إشعار، قد يكون هذا من باب الاحتياط فقط، فلا تكون هذه الصورة من حالات الإدخال الوجوبي. ما يجب على القاضي أن يجلب الناس من غير حاجة ما دام العقد ثابت. أما في الوضع الحالي فالذي نعمله أن نحضر المالك حتى يقول هذا مستأجر وأن العقار تحت يدي حين وقعت هذه التلفية أو وقع هذا الغصب. هذا أنا أتوقع أنها يعني أظن إدخال وجوبي، ما نعرف، قد يكون شخص أجنبي عن العقد أصلا. لكن إذا صار التسجيل والتوثيق واجبا على الجميع وصار العقد المنظور أمام القاضي موثقا، كان الإدخال من نوع الجوازي والله أعلم. الجعالة، جعالة وجعالة وجعالة، كلها يقول مثلثات. الجعالة عقد جائز في قول الجمهور، على تفصيل طبعا بين الجمهور أنفسهم قبل الشروع في العمل وبعد الشروع في العمل، لكن الفقهاء يطلقون هذا، وهي أن الجعالة أنها عقد جائز يجوز إنهاؤها من قبل الجاعل ومن قبل المجعول له. وهذا قول الحنابلة والشافعية بإطلاق أن جعل عقد جائز، وهو قول المالكية مشهور في قول المالكية رحمة الله تعالى عليه. وللمالكية التفريق بين ما يكون قبل الشروع وما يكون بعده، وليس معناه أن الشافعية والحنابلة أنهم لا يجبون أجرة المثل في حال فسخه في أثنائه، مثل يقول من حمل لهذا المتاع إلى كذا فله كذا ثم فسخه الجاعل، له الأجرة بقسطها إلى المكان الذي انفسخت فيه الجعال. لكن الآخرون لا، من آثار هذا القول أنهم يلزمون، ليس له الحق أن يفسخ هذا العقد وأن يلغيه، لا الجاعل ولا المجعول. فيه اتجاه ثالث عند الثاني أو ثالث عند المالكية، وهو أنهم يفرقون بين الجاعل وبين المجعول له. فالمجعول له له أن يفسخ، والجاعل ليس له أن يفسخ. وهذا في الحقيقة يعني هذا عدل؟ هذا مو عدل، هذا ليس عدلا. الشريعة قامت في العقود على مبدأ العدل، حتى في الأثمان على القول الصحيح أن الغبن حتى لغير المسترسل وغير الخبير أنه معتبر الغبن الفاحش. ليش؟ لأنه مبني على مبدأ العدل في العقود. وتذكرون يوم ما تكلمنا في الغبن على أنه مبني على شرط خفي ولا لا؟ في الشرط خفي، نعم في الشرط خفي، وأنك تبيع بما يبيع الناس أمثالك، طبعا بما يبيع أمثالك في أمثال هذه السلع. فإذا خرج عنها زيادة فاحشة معناها كأن لما تعاقدت معك ولو عقد معاطات أنت لم تفي بهذا الشرط. وهذا مهم لضبط تصرفات الناس حتى لا يبالغون في الأسعار، وإنما قد يقع بينهم 5% و3% و10% ونحو ذلك بسبب ظروف وأسباب أخرى، فهذا مما يتغابن الناس في مثله. فالأقرب أنه في الجملة كما يقول الفقهاء في الأحكام وفي القواعد، في الجملة هي عقد جائز. لهذا قال الحنابلة في هذا الفرع اللي يتخرج على هذا الأصل، قال ومن الجاعل بعد الشروع يعني في العمل يكون للعامل أجرة عمله، كل العامل أجرة عمله، وهذا ذكرناه. قاعدة من القول قوله إذا اختلف في أصل الجعل وقدره، هذا لكم، من القول قوله على القواعد اللي ذكرناها؟ لماذا؟ جيد، جواب صحيح. لماذا؟ نعم صحيح، الأصل عدم هذا العقد، فيدعين هناك جعل ويدعين هناك قدر، وبعدين ما يتحقق فيها يد الأمانة، لأن هذا يقول من يدعو للناس، من يرد ضالتي ومن يفعل كذا ومن، وأحيانا قد يكون موجه إلى شخص معين، مثل يقول صلح سيارتي ولك 1000 ريال، يكون يعني دار بالسيارة على مجموعة من المهندسين ما أفلحوا، قال لك كذا، ثم في النهاية لقى فيها عطل بسيط ما يبغى لها 10 ريالات. فالأصل مع الجاعل، والأصل عدم وجود العقد الجعل ولا أيضا حصول تقدير، فيكون القول قول الجاعل بيمينه إذا لم تكن بينة. اللقطة المعتبر من القواعد التي هنا، المعتبر في قيمة ما يجب تعريفه هو العرف. هناك عبارة شهيرة عند الحنابلة وعند غيرهم أن اللقطة تكون فيما تتبعه همة أوساط الناس، التعريف أن ما يعرف منها هو ما تتبعه همة أوساط الناس، أي المتوسط من الناس إذا فقده فإنه يبقى مشغول حتى يأتي بها، حتى لو طال عليه مشوار شوي. بس هل هذا صحيح؟ هل اعتبار الوسط هو الصحيح أو اعتبار العرف نعم الوسط يرد إلى العرف. جيد، مسلك ممتاز وذكي أيضا، لكن الفقه أطلق يا أخي، ما تتبع همة أوساط الناس، أوساط الناس كلهم يعني غير محرر. أنا أعتبر كلامك تفسير كلام الفقهاء، جيد جيد ممتاز جدا، لكن أنا مثلا أعتبر البلد، أعتبر الحي، حي الفقراء غير حي الأغنياء، وهذا ظاهر عند الناس يعني. هتقول لي 50 ريال في حي فقراء مثلا، وربما في بلد أصلا فقير، البلد والدولة كلها فقيرة، وبين بلد غني وفي حي أغنياء، هذا ما يرجع على 100 ريال والمئتين والخمسمائة، ما يرجع ولا حتى يوصي ابن ولا سائق ولا شيء، يقول لي ياخذها حظه. بينما ذاك لا، يقول مو بحظه، لو انه 10 ريال راح رجعوا وبحث عنه. فيبدو ان العباره فيها اجمال، واللي ذكر الشيخ ان فيها تفسير يفسر هذا همه اوساط الناس باعتبار العرف، هذا جميل، لكن لأن صعب التقدير الحقيقة حتى في البلد الواحد، البلد الواحد المحلة الواحدة اللي ما فيها 100 بيت ومعروفة، صعب الكلام على البحث عن الوسط، عزيز جدا يعني وعسير. لكن الوسط الحقيقة يعني لا يكون في أعلى الأمر فيكون فيه فراط، ولا يكون في أدنى فيكون فيه التفريط، فاعتباره وإرجاعه إلى العرف مهم، لكن لا ينبغي أن نراعي أن يراعى فيها العرف، حتى لو قلنا همة أوساط الناس باعتبار العرف، فهو يراعي المكان والزمان والأشخاص والأحوال، كل هذه مراعاة. قاعدة: المعتبر فيما لا يلتقط من البهائم لامتناعه بنفسه هو العرف أيضا، لأن هذه يعني الجمل، اعتبار الجمال ليست تعبدية، أليس كذلك؟ فنعديها إلى غيرها بالقاعدة، وربما نقول أيضا الخبرة، يعني ترى الخبرة أخص من العرف كما بينا أكثر من مرة، هي أخص، فلو عدلناها للخبرة أفضل، لأن الخبراء بالبهائم، الخبراء بالقدرات، بالتحمل، حتى أن بعض المالكية ألحق البقر بالغنم، نعم ألحقها بالغنم، لأنه لم يجد العادة بأنها ترعى في ترعى المدة الطويلة، ويتركها صاحب حين يوم ويومين ثم يذهب ويجدها، وهذا أيضا اختلاف الأحوال لها أثر، ليس كذلك؟ يعني البقرة في البلدان الحارة جدا ما تحتمل في الصيف، ما تحتمل، قد يكون لها حكم في اختلاف البلدان واختلاف الأجواء. بعض الأنواع الفيلة مثلا، لو قلنا بأن مال محترم ويملك على اعتبار أنه مباح على قول المالكية في باب الأطعمة، هو مثل الجمل وأكثر، وفي الصبر والمشي الطويل والإحساس بمكان الماء في مكان بعيد مثله. حيوانات اللاما التي تعيش في أمريكا الجنوبية يعني يذكرون لها قريبة من هذه الأوصاف، كذلك الزراف، بعضهم يقول الزراف مثل الغزلان ومثل البقر. فبالجملة مردها إلى الخبرة، مردها إلى الخبرة، وخبرة يا إخوان ترى إحنا ما ندقق ونجيب فريق عمل ونجيب مقيمين، ترى الخبرة أكثرها معلوم من جهة اليمين وجهة اليسار، معلوم أن هذا مما لا يمتنع بنفسه وظاهر، معلوم أن هذا يمتنع بنفسه وظاهر، يبقى المسألة المشكلة هي، ويبقى عند النزاع أيضا، عند النزاع في أغلب الأحوال، لكن الناس تدرك هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وإن كان بعض العامة حرف الحديث وقال هي لك أو لأخيك الذئب، قال الشيخ ما قال الرسول هي لك أو لأخيك الذئب، بفضل الله أظن أخوك أنت، فأيظن أخوك الذئب وليس نعم. نعم نعم طيب. نعم الأظهر أنها قيد معتبر، أو في مدار أشبه بالعلة العرفية، أو أنه يمتنع عن عن عن صغار يمتنع عن صغار السباع مثل الذئب والضبع وغيره، ويمتنع عن المهالك أيضا، عن يكون له صبر على المهالك في المواضع التي تكون فيها مهلكة، لكن بعض البلدان تكون مربعة طول العام ومعتدلة طيلة العام، لها وضع قد يكون لها وضع مختلف. ولهذا في بعض البلدان أعرف أن يتركون البقر يمشي مسافة طويلة ويرعى في الأماكن المعتدلة، يترك كما تترك الجمال. وهذا يدلك على أن من اعتبر القواعد لا سيما الأعراف اعتبرها، ظهرت ما ما يعني نصف به الشريعة من كونها مرنة. أما اللي بيفتح كتاب الفقه قاضي أو مفتي، هذا سيتعب الناس، ثم يعتبر النص الفرعي الفقهي أنه أصل. وهذا شنع عليها وذكرها أكثر من مرة القرافي رحمه الله وابن القيم بعبارات سبحان الله متقاربة جدا، حتى قالوا بأنه ضلال في الدين وشيء كلام خطير جدا في من يأخذ الأحكام الفرعية المبنية على العرف ويطبقها في كل زمان دون أن يعيد مسألة تحكيم العرف وتحكيم الخبرة وتحكيم العادة عندما يفرق بين العادة وبين العرف. هذا المعنى صارت أشبه بالعلة. نعم صحيح، مثل بعض الفقهاء اللي قالوا بأنها يجوز قطع صلاة الناس في الحرم ولا يجوز في غيره. طيب هذا العبرة بالزحام في الحرم وفي غير الحرم، ولبعض الناس يأخذ راحته يقطع صفوف الناس لا يمنع الناس من المرور في الحرم، لا يمنعهم وإن كان هو المار لا يبالي بالمرور بحجة إن هذا حرم. هذه حرفية. أنت لو صليت في الجامع عند الباب مثلا ثم تدافع عن الناس، أنت الآن في مكان مثل الحرم، واللي في أقصى المسقوف من الحرم حقيقة بعيد عن الزحام ولا. فالنظر إلى المعاني والنظر إلى العلل سوف تجعل المتفقه والمستدل وطالب العلم والقاضي والمفتي يعني يحكم بالسداد أو يقضي بالسداد في هذه المسائل. وهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. سئل عن ضالة البعير قال دعها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الكلاء حتى يجدها ربها. هذا معلل، كله صحيح أنه معلل. والباب هنا ليس باب التعبدات المحضة، يكون الأصل فيها هو التعليل، التعقل والتعليل. ما لم تعجز عن استخراج البينة العلة فهنا تقول له حكم التعبد وليس تعبدي، لكن له حكم التعبد فأقصره على مورده، مثل ما ذكرنا في موضوع النرد. يعني قلنا بأن هناك إشكالات على اعتبار علية الحظ في النرد وأشكال، ما معنى أنه لا تحكم فيها، أرجع إلى الأصل وهو حل الألعاب، أن الأصل فيها الحل والإباحة. قاعدة أخرى، المعتبر في طريقة التعريف هو العرف أيضا، تعريف وعرف. يعني فرق بين قطعة ألماس مثلا ب10 ملايين، يخرج منها عشرات القطع الألماس التي تترك، وقد يكون أيضا ألماس عزيز ونادر، هذه لها حال في التعريف. يقول يحط لها لوحة في مكان، يبغى لها إعلان وسائل إعلام، يبغى لها. والمفترض أيضا أن تنظم اللقطة، هذا باب الحقيقة لم يعتنى به، وأرى أن يكون هناك عمل موازي حتى لو لم تقم به الحكومات، يكون هناك عمل موازي عن طريق العمل الخيري، هناك جهات خيرية تعنى باللقطة وتوثقها وتسلمها لها والناس ترجع إليها. فلذا لما كان في صناديق أمانات وفي الشرطة تستقبل اللقطة في الحرم، كثير من الناس وجدوا أشياءهم عند هذا المكان الذي يستقبل هذه اللقطة. ممكن يكون هناك مركز في كل بلد وفي كل حي كلهم مندوب يستلمه عند استلام، ثم يقوم بإيداعه في خزائن هذه الجمعية حتى يجدها ربها. كما ذكرت يكون في كل حي متطوعون يسجلون من الثقات والأمناء ويستلمونها في كل حي، ثم يذهبون بها إلى المركز الرئيسي في هذه الجمعية. في باب اللقيط لم أجد قواعد الحقيقة يعني كثيرة، إلا موضوع إثبات الأبوة، فذكرت قاعدة وهي بأن تثبت الأبوة بالخبرة، تثبت بالخبرة. طبعا مو على كل حال، لكن إذا عندنا حكم أبوة ولم يقع فيه نص فيثبت بماذا؟ بالخبرة. فمثلا المرأة ذات الفراش هذه لها أحكام في الشريعة، ليس كذلك؟ تطبق الأحكام. والذي يعرف أنه فيه إطباق عند المجامع الفقهية على أن الخبرة لا تعتبر في هذه الحالة. كانت القيافة بعضهم يقول نوع من الفراسة، وبعضهم يقول نوع من الاستعانة بالجن، واللي يسمونه المري في الوقت الحاضر ويسمى القائف في ما مضى. والأظهر أنها نوع من الفراسة الحقيقة، وليست ضرورة أن تكون هناك استعانة كما يظن البعض، تكون هناك قوة فراسة وحدة بصر وقوة في المقارنة بما يعرف به الشبه. الآن الحمض النووي تطور بشكل كبير، الحمض النووي أظن من 50 أو 60 سنة أو أكثر أو أقل عرف اللي هو الأبوة البنوة المباشرة. الآن صارت تعرف أشجار العوائل بهذا الشكل، والأنساب النقية التي لم يحدث فيها إشكال صارت الشجرة التي توضع مطابقة لشجرة العائلة تماما، الجد الرابع والخامس والعاشر وأقل وأكثر. فتقدمت تقدما كبيرا، وأظن يعدون الخطأ نسبة الخطأ 1 من مليار، ومحتمل لكنه نادر، يعني بمعنى فارق كبير بينها وبين القيافة. فما وقع في نص، فعامة فقهاء الإسلام في الوقت الحاضر واللي عليه المجامع الفقهية أنه لا يعتبر. مثلا يأتي إنسان يزني بامرأة ثم يستلحق الولد وهي ذات زوج مثلا، بينما أعرف بحث وجدته في النت ولا أعرف صاحبه في الحقيقة، وظاهر أنها غير فقيه وغير ليس فيه سمة العلماء، لأن من يبدأ الإنسان في اجتهاداته يهاجم الآخرين ويستضعفهم ويستجهلهم ويعتبرهم جهال ولا يعلمون، هكذا افتتح مقاله. وذكر طبعا ما ذكر أن الوسيلة الوحيدة هي أن يكون المعرفة من خلال القائف، وهذا طبعا استدلال خطأ، لأن القائف ما استخدم، اللي استخدم ما هو؟ هو اللعان على الزنا وعلى نفي الولد فقط. لكن ما الذي يقع أحيانا عند توارد رجلان على امرأة واحدة في عقد شبهة؟ أحيانا يفسخ القاضي مثلا، وهذه صارت، يفسخ القاضي ثم يأتي الرجل إلى امرأته يفسخ غيابي، حكم غيابي، ثم يقع، ثم لا يدرى ولد من هذا، وهذا قد عقد عليها. ويقع عند النكاح الفاسد، توارد رجلين أيضا في موضع واحد لا يدرى أيضا هو ابنه أو ليس ابنا له، ونحو ذلك مما لا سبيل فيه في مسائل اللعانة التي شرعت في حال إثبات الزنا أو في حال نفي الولد. وهذا جرى عليه العمل، لكن بحمد الله يعني لا يحدث هذا إلا بإذن القاضي، لا يسمح أن. والمراكز هذه كانت إلى وقت قريب، ما أدري إلى الآن أم لا، تحت سلطة وزارة الداخلية، حيث لا تؤخذ إلا بأمر قضائي فقط، وهذا هو الصحيح. نعم. لا عند النزاع، نعم عند النزاع مثلا جت امرأة تقول هذا ابني، قد يكون زنا أحيانا، في الغالب أن يكون ناتج عن زنا، تجي امرأة تقول هذا ابني وتقول هذا ابني فنازعون ولا يعرف، فممكن أن نعرف من هي الأم لو تنازع. ويقع أحيانا عند تبديل المواليد يقع هذا، نحتاج إلى الحمض النووي يبدل المولود أو ما يبدل، يكون هناك خطأ في المواليد، كل هذه يدخلها الحمض النووي، يدخلها القيافة، باب القيافة، وهو الآن الحمض النووي. وش بقي شيء؟ نعم تعريف ايش؟ ايه بلا ريب، نعم هذا صحيح، هذا من الاحكام الفرعيه، لكن انا ما اعرف قاعده تنتظمها معينه، لكنها يفعل. ولهذا انا ذكرت هذا ونسيت انبه على موضوع الجمعيات كلها اوقاف، وهي تدفع التكاليف وتاخذها من صاحبها، ان كانت مجزاه تستاذن القاضي وتاخذ منها التكاليف، ان كان شيء قابل للتجزئه، احيانا دنانير واحيانا نقود واحيانا، فيؤخذ منها ويتم الاعلان وفق المعتبر. فهناك اعلان بوسائل الاعلام والتلفاز على أشياء ثمينة جدا، ساعة تصل مثلا 100,000 200,000 300,000 عن طريق الإعلام مدفوع الثمن مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يصل جميع الناس اللي في هذا البلد. وهناك شيء عند باب المسجد من الخارج، وعند مدخل السوق، وعند محل الذي يعني قد تكون 200 ريال و500 ريال و1000 ريال، هذه أيضا لها تعريف مثلها. والمفترض أن هذه الجمعية تحدد الطريقة من خلال أهل العرف، إذا جاءت اللقطة تعرف بهذه الطريقة، فإن وجد صاحبها وإلا ملكها ملكا ناقصا. هذا بعضهم يقول لا زكاة فيها، بعضهم لأنه يقول فإن جاء ربها يوم من الدهر فأديها إليه، فأنت لك حق تستمتع بها وتستفيد، كأنه ملك مؤجل. فبعضهم يقول بأنها يعني تملك حكمي، يعني له الكثير من أحكام الملاك، كما هو قول الجمهور ترى، بخلاف الظاهرية، الظاهرية يقولون فشأنك بها لك، ولو جاء ما له ولا شيء، هذا ضعيف يعني. نعم. لا من الداخل خلاص، نقول من الخارج، من الداخل غير جيد، على من نشدان الضالة في المسجد، مثل البيع والشراء، لو يحط للشاشة شاشة موقع إلكتروني فيه بيع، يسوي لك بيع، دخل البريد الإلكتروني ووثق تبيع وتشتري ما نقول إنها لوحة، ولا البائع افتراضي ولا المشتري افتراضي ليس موجود، هذا بيع. ولهذا بعضهم يسأل عن المضاربات اللي بالجوال، يصيروا معتكفين ويشتغل يبيع ويشري وينزل الأسهم، يقول يا أخي ما أنا معلل الحكم، أنا ما صجيت ولا لجيت ولا عندنا كذب ولا فجور، ولا بيع أمر، والحكم هو يعني إشغال المصلين، يعني العلة هكذا يقولون يعني، والمسألة محتملة، لكن يعني الأقرب أنه باقي عليه حكم البيع. وربما أيضا العلة ليست العلة فقط إشغال المصلين والكذب، قد يكون إشغال عن طاعة الله وإشغال عن الذكر ومكان لإنسان يتخلى فيه عن الدنيا وعن ما فيها، حتى إذا خرج يكون خرج بقلب عامر بالإيمان أكثر، هنا المعاني الشرعية غير موجودة. فكونه يقول هي العلة، لابد من أن تكون العلة مستخرجة في المسالك المعتبرة لاستخراج العلة. وهذه طريقة ترى مع الأسف الشديد بعض المفتين المعاصرين أو مثقف المفتين، الحكم يأتي بالحكم، مثقف المفتين أو مفتي المثقفين بالحكم، الحكم بابها واسع وتتحدث بما شئت، وقد يكون الشريعة أرادت كذا وأرادت كذا، لكن لما تأتي إلى معمل الفقه وأصول الفقه تعمل بطريقة مختلفة تماما. نعم. ليش؟ لقطة الحرام تختلف يعني لها ترى لها أحكام مستقلة، أنا ما رأيت قواعد تنتظمها أو شيء، ربما فاتت علي، لكنها مستثناة، وبعض العلماء يقول أنها تنشد أبدا وإلا دعها، وهذا فيه نظر الحقيقة يعني فيه نظر، وأرى أنه ينظم يا أخي حق الحجاج وحق الناس، وتعرف الحملات بالجمعيات أو بالمؤسسات التي عندها اللقطات، ويلتقطها احتسابا حتى لا تقع في يد سارق. يا أخي الحاج يسرق ما في جيبه، مو بهذا الشيء المرمي، ففي ضياع للمال، وجموع غفيرة جدا من الشالين يأتون لهذا الغرض، يبتغون سوءا من الشيطان ليس فضلا من ربي، هذا عمله جاي لهذا الغرض، وخرجوا مئات الآلاف خرجوا بها لما انقبضوا عليهم، ونشل وليس بنمش حاله يعني ثبت انه نشل، لان تبليغ المبلغين عرفوهم انهم نشالين، فانتشر هذا، وكما قال عمر بن عبد العزيز يجد للناس من اقضيه بقدر ما حدثوا من الفجور، حدث فجور يجد قضاء، اما اللي عليها فتوى المحقق ابن تيميه وغيره يرى انها لا تملك ابدا، لا تحل لقطتها الا لمنشد، هذا قول ترى معتبر وعليه فتوى أئمة علماء، بعضهم قال لا لمنشد مهما كانت اللقطة ومهما في التأويل شوي، إنما أولئك قال ما هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، ما تحب تأخذها تعرف بها ولا دعها حتى يأتي صاحبها ويجدها، هذا يعني أرى أن فيه اختلاف الزمان له فيه أثر. نعم الشيخ يقول جاحد العارية هل تقطع يده؟ الصحيح أنها لا تقطع، هذا الصح الأقوال وقول الجمهور خلافا للحنابلة، لمجرد الجحد ليس عندنا إلا الجحد، لكن المرأة ترى في التأويل فيها صحيح أن ذكر وصف الجحد، لكنها عند تطبيق تنقيح المناط تجد هذا وصف غير مؤثر، وجد أنها تسرق الأمتع، المرأة عرفت بالخيانة، الجحد كان شيئا من أعمال، فإناطة الحكم بالجحد الذي أخذ به الحنابلة الحقيقة فيه ضعف في موضوع تخريج المناط، تنقيح المناط، ويوجد في بعض الألفاظ ما يدل على وجوده على السرقة، فقطعها كان لسرقتها لجحدها كما عليه قول الجمهور، وهذا الحقيقة يلغي إذا قلنا بهذا يلغي الكثير من أحكام أو يوسع أحكام الحد، معناها النهبة والمكابرة لأخذ المال مكابرة بشكل مباشر من غير حرز في غير غفلة، وهذا الحقيقة فيه نظر، فيها ورقة بيضاء فاضية. الله يجزاك اللي تبي من الوسط ولا وشو البياض؟ طبعا اذا كان فيه السواد خطوط فقط فلا باس ان شاء الله، معليش انا طلبت منكم اخذ الاسماء، بعض الاسماء ترى يعني ما عرفتها الى الان ولا اجبتوني، لكن احب ايضا ان اعرف الاسماء مع الشخوص. نبدا من الاخ نعم الشيخ نبغى أيضا نعرفكم زملائكم أيضا يا شيخ. نعم طارق الزايدي أي نعم يا شيخ نعم يا شيخ أحمد العنزي ها نعم الشيخ عبد الرحمن الشيخ أحمد التميم سنذكر بالأسماء حتى يعرفون الإخوان الشيخ محمد العبد الجبار الشيخ؟ ها؟ طالب غانم، غنمت والله. نعم الشيخ أبو مصعب، ها؟ محمد العيد. نعم بس الشيخ عبد العزيز المبرز، الشيخ شافي، شافي ولا شافعي؟ شافعي، شافعي ايش؟ الحجاج. وانت شافعي يا شيخ ولا حنبلي؟ الشيخ سعد، الشيخ سعد المحيسن، ها؟ في رواية ما شاء الله. أخذنا اسمك يا شيخ، ها؟ الشيخ أبو في التبليغ تبليغ للصوت مصلط ليش العتيبي، العتيبي نعم مصلط، نعم صح مصلط، نعم الفاتح خليفة، أقول خلف وفتح إن شاء الله، اسم فيها إن شاء الله تفاؤل. الشيخ علي، نعم طيب الأخ الشيخ، نعم محمد المسلم، المباركي، المباركي المارك، المالكي، نعم الشيخ، نعم نادر العتيبي الشيخ إبراهيم تويجري، الأخ فالح بندر الجهني، بندر الجهني، ها الحلافي عبد المجيد عمر الربيش، الشيخ أحمد، ها؟ إيه نعم الشيخ محمد البليهد، هذا اللي مكث غير بعيد إن شاء الله، علم العلم والفضل إن شاء الله. الشيخ الربيعة، نعم والله إذا يمديكم تعطوني الجوالات يا شيخ تسجلونها هنا، الله يجزاكم خير، وترى احنا ماشيين كذا بالتسلسل، ها؟ نوزعها، ايه. طيب هذه لي أجل، والأسبوع القادم ودي بأرقام الجوالات يعني، الله يجزاكم خير، نعم. لأجل معنى، لأجل معنى أنا عن السراق، لأجل معنى، ولهذا ذكر علماء في الحرز، وسيأتي الحرز في السرقة وكذلك الحرز في الوديعة، حرز المنفذ ترى حرز واسع حتى فيها أشياء معنوية ما هي مادية فقط، وذكرناها أظن في درس سابق، ما أدري في درس منهاج السالكين أو غيره، اللي هو اعتبار قوة السلطان وضعفه. البلد اللي فيه فوضى وما في سلطان قوي يجمع الناس ويطلع فيه يعني أحزاب قصدي قوية وعسكرية، جماعات عسكرية وجماعات قوية، هذا فوضى. ولهذا يقولون حرز في البلد الآمن، الحرز هو الباب ولو كان غير مقفول، حتى لو كان مفتوح يعني موارب، مجرد العبور من غير إذن هذا هتك للحرز. فالناس في حال الأمن يتركون الأبواب بهذا الشكل، بينما في حال الاضطرابات نسأل الله السلامة والعافية يوضع شبابيك قوية ويوضع حروز وأبواب من الحديد ويوضع أنظمة إنذار إذا كان إنسان مقتدر. الوضع يعني يختلف في هذا يعني. الله يجزاكم خير يا شيخ. نعم تفضل. نبقى شوي. نعم شوي. اي نعم. للجمهور. في الأملاك صحيح. نعم. نعم. يعني يكون العقار مقصود للسكنة وال نعم هو أشبه بالشرط عند الجمهور. صحيح كلامك. نعم وذكرته الآن الكلام على الأملاك على ملك الأعيان وليس ملك المنافع، لكن ترى فيها أعيان ترى تستمر بعقود طويلة، منافع تستمر 20 سنة و30 سنة ويقع فيها الضرر كما يقع. لا نقصد اللي يعتبر الضرر حكمة ولا يعتبر علة، وأنها يكون فيها شوب يعني شوب من التعبد وشوب من عقل المعنى، والمعنى غالب طبعا. واللي بينظر إلى إلى على أن هذا المعنى بأنه علة يعديه إلى كل ضرر، وهذا نظر لأنه يكون ضرر على الناس، كل واحد يشفع فيه ضرر يعني. اي نعم. الشيخ يقول بان الجمهور على انه لا شفعة الا في الاملاك العينية التي يملكها الانسان فقط، ولا شفعة في المنافع. ويحكي عن المالكية بان هناك قول للمالكية، يعني في قول انهم موافقين للجمهور، يبدو انه هو الاشهر يبدو. والقول الثاني بانه تثبت في المنفعة بشرط ايش؟ بوصف ايش؟ إذا كان قابل القسمة. نعم يعني كأنهم التفتوا إلى معنى الضرر واعتباره علة، يعني كان فيه تعدي. نعم الله يجزاكم خير. شكر الله لكم يا شيخ. الله يجزاكم.